الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين المصلحين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين، في اللغة العربية لدينا 29 حرفا، فما هو ذلك الحرف الأبجدي الخطير الذي تتوقف عليه سعادة الإنسان أو تعاسته، يتعلق به مصير المجتمعات والدول والأمم؟ حرف بوجوده يحصل العمار، وبفقده يعم الدمار. إليكم الحكاية. غلام يتردد بين ساحر وراهب مسلم، اشتبه عليه الأمر، أمر الساحر والراهب أيهما يتبع الصراط المستقيم. وبينما الغلام في طريقه، إذ اعترضت الناس دابة عظيمة، فاحتار الناس في التخلص منها، فجاء الغلام وقال في نفسه: اليوم أعلم، الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. سمع به جليس الملك وكان أعمى، فأتي به وقال: لقد سمعت أنك يا غلام تشفي الناس. فقال الغلام: إن الشافي الله، فإن آمنت بالله دعوت لك الله شفاك. ففعل جليس الملك الأعمى حتى شفاه الله. فبلغ الخبر أسماع الملك، فضج الملك قائلا: ألكم رب غيري؟ فأخذ الملك جليسه فعذبه حتى دل على الغلام، ثم أتي بالغلام فعذبه عذابا شديدا حتى دل على الراهب، فأتي بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى الراهب، فوضع الملك الظالم المنشار على رأس الراهب حتى حزه نصفين، ثم جيء بالغلام فدفعه مع نفر من أصحابه على رأس جبل، وقال لهم: إذا بلغتم ذروة الجبل فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فوصلوا به إلى ذروة الجبل، فقال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت. فتزلزل الجبل عليهم حتى سقطوا، ثم جاء يمشي سالما إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال الغلام: نجاني الله منهم. فدفعه الملك مع نفر آخرين إلى ظهر سفينة، فهاجت عليهم الريح حتى غرقوا جميعا. ثم جاء الغلام يمشي إلى الملك وحده، فغضب الملك غضبا شديدا، ثم قال الغلام: ما أنت قاتلي حتى تفعل ما أقول لك؟ فقال الملك للغلام: وما هو؟ قال الغلام: اجمع الناس في صعيد واحد، ثم اصلبني على جذع شجرة، ثم خذ من كنانتي سهما، ثم ضع السهم على القوس وقل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني حيث شئت، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. فجمع الملك الناس في صعيد واحد، ثم صلبه على جذع شجرة وهز القوس، ثم قال الملك: بسم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع السهم في رأسه، فخر الغلام صريعا، فصرخ الناس كلهم صرخة واحدة قائلين: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك قد آمن الناس. قد تولد الأنوار من رحم الدجى، وقد يبعث الأحياء من موت مصلح. المصلحون هم الغرباء الذين سئل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم من هم يا رسول الله، فأجاب الذين يصلحون ما أفسد الناس. يجلس أبو بكر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له أسلم يا أبا بكر، فيشهد أبو بكر شهادة الإسلام وينضم لركب الصالحين، لكن أبو بكر لا يرضى بصلاح نفسه حتى يأتي بعد أيام قليلة من إسلامه ويفاجئ الرسول صلى الله عليه وسلم بإسلام 5 على يديه من 10 المبشرين بالجنة. أسلم على يديه عثمان والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، كل أعمال وفتوحات وحسنات هؤلاء 5 تصب في حسنات أبي بكر الصديق. المصلحون كأشعة النور يبصرون بنور الله أهل العمى، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يجلس عمير بن وهب مع صفوان بن أمية بن جهل بعد مصابهم في معركة بدر، جلسوا في حجر الكعبة، وكان ابن عمير واسمه وهيب في الأسرى مع المسلمين في المدينة، فجعل عمير وصفوان يتذاكران قتلاهم في غزوة بدر، فقال صفوان والله ليس في العيش بعدهم خير. فيقول عمير بن وهب صدقت، والله لولا دين علي ليس عندي له قضاء وعيال أخشى عليهم لركبت إلى محمد حتى أقتله، فإن لي فيهم علة، ابني أسير في أيديهم. فاغتنمها صفوان وقال يا عمير علي دينك وعيالك عيالي. قال فاكتم علي، ثم شحذ سيفه وسمه ثم مضى متجها إلى المدينة. عمر رضي الله تعالى عنه في نفر من المسلمين يتحدثون عن غزوة بدر، وإذا بعمير يفاجئهم وهو ينيخ راحلته على باب المسجد النبوي متوشحا السيف، فيقول عمر هذا الكلب عدو الله عمير. ثم يدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له عمير بالباب أدخله يا عمر، فيقبل عمر حتى يأخذ بحمالة سيفه في عنقه فلببه به وقال لرجال من الأنصار ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجلسوا عنده واحذروا عليه هذا الخبيث. ثم يدخل به عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أرسله يا عمر، أدنو يا عمير، فيدنو. فيقول صلى الله عليه وسلم ما جاء بك يا عمير؟ قال جئت لهذا الأسير الذي بين أيديكم. فيقول صلى الله عليه وسلم ما بال هذا السيف في عنقك؟ قال قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصدقني، ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال ما جئت إلا لذلك. فقال بلى يا عمير، بل قعدت أنت وصفوان ابن أمية في الحجر عند الكعبة. وقص له ما قال بالضبط. فقال عمير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قد كنا يا رسول الله نكذبك بما تأتينا به من خبر السماء، وهذا الأمر لم يحضره إلا أنا وصفوان ابن أمية عند الكعبة، والآن علمت أن ما يأتيك هو من عند الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام. قال صلى الله عليه وسلم فقهوا أخاكم في دينه وأقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيره وهيب، ففعلوا. ثم قال عمير والله يا رسول الله إني كنت جاهدا في إطفاء نور هذا الدين، شديد الأذى لمن كان على دين الله، وأنا أحب أن تأذن لي فأقدم مكة فأدعوهم إلى الله ورسوله لعل الله أن يهديهم. وذهب عمير إلى مكة يدعوهم إلى الإسلام، حتى أسلم على يديه خلق كثير إلى أن جاء فتح مكة. هكذا هم المصلحون، لا يقر لهم قرار. أسأل الله يجعلنا وإياكم من المصلحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبي الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوة الإسلام، هل عرفتم ذلك الحرف الأبجدي الخطير؟ تأملوا معي هذين النصين الشريفين. تسأل عائشة النبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ فيجيب صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. ولكن أنهلك وفينا المصلحون؟ أنهلك وفينا المصلحون؟ الجواب كلا، لأن الله تعالى يقول: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وأهلها مصلحون، حرف الألف هو الفرق ما بين الصلاح والإصلاح. المصلحون أيها الإخوة كالماء الطهور المطلق، طاهر في نفسه مطهر لغيره. المصلحون لا يكتفون بالصلاح لذاتهم كالماء الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. المصلحون مصلحون في كل مكان، لا يتحرجون من أي بيئة، إنهم كالمطر والغيث، أينما وقع نفع. حتى وهم ذاهبون للنزهة، حتى وهم مسافرون إلى بلد أجنبي، حتى في المكان الذي تكثر فيه الشرور، لا يتركون الإصلاح. إذا رأيت رجلا يجهد ذاته ونفسه في ذات الله ويحاول أن يصلح ما أفسد الناس، فلا تقل قد أتعب نفسه وأدخل نفسه في التهلكة، لأنه والله قد أراحها. إذا رأيت رجالا تقضت أعمارهم في سبيل إصلاح قومهم، فاعلم أنهم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لا يضر المصلح أن يرميه الناس عن قوس واحدة إذا كان مستقيما على سبيل الحق، فالجماعة هي الحق وإن كنت وحدك. هذا الإمام أحمد بن حنبل الذي صبر في المحنة يسبح وحده في محيط غدار ضد التيار، حتى أن أحد قضاة السوء يقول للإمام أحمد: يا أحمد، أيكون أمير المؤمنين وهؤلاء العلماء والقضاء على باطل وتكون أنت على الحق؟ ثم سبحان الله، يأتي ذلك الوقت الذي تكون فيه بغداد العراق حاضرة السنة بعد أن كانت مرتعا للبدعة والظلم والفسوق، وذلك كله بإصلاح الإمام أحمد وصبره وثباته على الحق. اللهم اجعلنا صالحين مصلحين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا لا ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى، اجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. اللهم اجعلنا مناصرين لدعوتك يا رب العالمين، واجعلنا داعمين لإخواننا المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم ارحمهم برحمة من عندك تغنيهم بها عن رحمة من سواك. اللهم سلط على أعداء الدين عذابا ورجزا من السماء يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. اللهم انصر وثبت أقدام إخواننا المرابطين والمرابطات هناك يا رب العالمين. اللهم عليك بالمحتلين يا ذا القوة المتين. اللهم اجعل المسجد الأقصى عزيزا شامخا إلى يوم الدين. اللهم احفظ البحرين وأهلها من شر الأشرار،